العلم الذي لا يعرف له أحد من أهل العلم، قد تلقى عنهم مثل هذا يحذر، مثل هذا لا يتلقى عنه، لأن الذي ليس له نسب ولا يعرف له أب أيعتني الناس بقربه في النسب. كذلك من كان لقيطا في العلم ليس له آباء تعلم عنهم، فالناس لا يعتنون في التلقي عن اللقطاء في العلم. انتبهوا يا طلبة العلم أن تغتروا بمن كان صحفيا في كتاباته ونقله ولا يعرف بتلقي عن أهل العلم، فهذا إلى الضلالة أقرب، وإلى الخطأ عن الصواب كذلك فهو أقرب. ولذلك ابتعدوا عمن يتلقى هذا العلم من الكتب دون أن يتلقاها من العلماء. فالعلماء مع التلقي عن العلم منهم يكسب الإنسان أولا ضبط لنفسه، ثانيا معرفة للحكم الشرعي، ثالثا معرفة لقدر نفسه، رابعا معرفة لقدر أهل العلم، خامسا معرفة الدليل والاستفادة من الاستنباط وحال الحديث. ما كل ما يعلم يقال، وما كل ما يقال حضر أوانه، ولا كل ما حضر أوانه حضر رجاله. يعرف متى يطرح المسألة، ويعرف متى نقاشها، ويعرف متى حوارها، ويعرف متى طرح الخلاف في ذلك، ويعرف متى مناقشة ذلك، ويعرف عن المتلقين عنه وما هي صغار العلم وما هي كباره، وبماذا يبدأ وبماذا يقدم وماذا يترك وماذا يفعل. كل ذلك لأن أمر الدين وشأن الدين ليست الشجاعة من أن يرمي الكلام، بل أن يعرف متى يتكلم وبماذا يتكلم، ومتى يدعو وينبه، ومتى يحذر ويأمر، ومتى ينهى وينكر، ومتى يبصر المسائل ويستنير بآراء أهل العلم في زمانه وفي وقته، ما بين المذاكرة وما بين المساءلة، منتهزا لحضورهم ورحا بملاقاتهم. فهم خير على أهل هذه الأرض، إن أهل العلم منزلتهم في هذه الأرض كالنجوم في السماء التي يهتدى بها، التي يستدل بها في ظلمات الفتن، ينظرون إليها فهم هداة أهل الأرض إلى الحق، هم زينة في الأرض، كما أن النجوم زينة في السماء فكذلك هم زينة لأهل الأرض، دلالة إلى الحق. هم شهب على أهل الباطل وأهل البدع والأهواء، يحرقونهم بالأدلة وينزلونها عليهم، كما أن النجوم في السماء رجوما للشياطين. هم أهل جمع الكلمة، هم الذين يدلون على التوحيد ويأمرون به، هم الذين يحذرون من الشرك وينهون عنه، هم الذين يدلون على السنة والعمل بها، وهم الذين يحذرون من البدعة والوقوع فيها. هم أهل دلالة للناس إلى طاعة الله وتحذيرهم عن معصية الله، هم الذين يدلون الناس على فعل الأوامر وترك النواهي، هم الذين وقفوا سدا منيعا ما بين وقوع الناس في الشهوات والشبهات، دلالة لهم للوقوع في الحق والأدلة. هم بركة من الله على أهل هذه الأرض، فاعرفوا لهم قدرهم، واعرفوا لهم منزلتهم، واعرفوا لهم فضلهم. كم يسهرون، كم يسافرون، كم يبذلون، كم تركوا من أشياء، كم قدموا من أشياء، رأفة ورحمة بالأمة، عناية بجمع كلمتها ونصحا لها، تحذيرا لها من الوقوع فيما يدعو إليه الشيطان من الإشراك بالله تبارك وتعالى، مما يدعو له الشيطان من الوقوع في البدع، مما يدعو له الشيطان من إغلاق الناس في الشهوات ومن إغلاق الناس في الشبهات. كم يعتنون بالتوحيد، التوحيد، التوحيد يا عباد الله، اعتنوا بتوحيد الله، فلن تلقى الله في الذنوب ولا تلقاه في الشرك، فإن الله يبدل ذلك خيرا لك. أن تلقى الله بالتوحيد، فمن أتى بقراب الأرض خطايا لا يشرك بالله شيئا أتاه بقرابها مغفرة ولا يبالي. إياك يا عبد الله أن تلقى الله وأنت تستعين بغير الله وتدعو غير الله وتلجأ لغير الله تذبح لغير الله تنذر لغير الله كيف تصرف ذلك لغير الله؟ أين الله الذي خلقك وأوجدك ورزقك وأعطاك ووهبك؟ كيف تشكر غيره وتنظر لغيره وتحلف بغيره وتستعين بغيره وتتوسل لغيره وتستعين به وتستغيث به وتحلف به وتخاف منه وتتوكل على غيره؟ إن الله سبحانه عز وجل هو الأحق بذلك كله، هو الواحد الأحد، هو الفرد الصمد، هو الذي يعبد ويدعى. ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. خلقك فسوى وقدر لك فهدى وأعطاك وجمع لك وصرف عنك الشرور وصرف عنك الأضرار. تبصر وغيرك أعمى، تسمع وغيرك لا يسمع، تكلم وغيرك فاقد، تمشي وغيرك مجنون تعقل وغيرك مجنون. رزقك ذرية، رزقك مال، وهبك وأعطاك، كيف تشكر غير الله؟ كيف تذبح لغير الله؟ كيف تستعين بغير الله؟ كيف تستغيث بغير الله؟ ولا تشرك بالله شيئا، فإن من أشرك بالله لا يغفر الله له، وله النار، له النار، له النار. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. اعرفوا أن أهل العلم هم قدرهم، كم بثوا في الناس وأشاعوا في الناس أن يعلم الخلق ما للحق عليهم من فضل ومنه، أن يعبدوه، أن يوحدوه، أن لا يشركوا به شيئا.